بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الخاتم. قال: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال: حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله. ثم رد أبو داود هذه الترجمة هذا الكتاب هو كتاب الخاتم، وقال باب اتخاذ الخاتم. والخاتم هو ما يوضع في يضعه الإنسان في أصبعه مما يجوز له استعماله، وهو الفضة، فلا يجوز استعمال الذهب ولا يجوز استعمال الحديد. والفضة جاءت السنة في بيان جواز استعمالها، واتخاذ الخاتم الأمر فيه واسع، إن فعله فلا بأس، وإن تركه فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اتخذه إلا لما أراد أن يكتب إلى بعض العاجم، فقيل إنهم لا يقرؤون أو لا يأخذ الكتاب إلا إذا كان مختوما، يعني قد ختم عليه بخاتم مرسله، فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على جواز اتخاذ الخاتم، وكونه يعني هنا اتخذه لحاجة واتخذه لمصلحة وبمناسبة، يدل على أن الأمر في ذلك واسع. من لبس خاتما فلا حرج، ومن تركه فإنه لا حرج. وقد أورد أبو داود حديث من؟ أنس. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم. قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، يعني الذين هم غير العرب كالفرس والروم والحبش. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، إذا كان عليه خاتم صاحبه الذي أرسله. فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله، فدل هذا على جواز التختم بالفضة، وأن ذلك سائغ في حق الرجال، وأما النساء فتختمن بالذهب والفضة وغير ذلك. قال: حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي. عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ: هل يمكن أن نقول أن التختم سنة ومأجور من يفعله؟ ما هو واضح أن يقال أنه سنة، وإنما يقال أن هذا سائغ وللحاجة، ومن فعله مطلقا لا ينكر عليه، ومن تركه لا ينكر عليه، ومن فعله للختم به لا ينكر عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه للختم. يقول: هل الخاتم المنقوش عليه اسمه صلى الله عليه وسلم هو نفس الخاتم الذي يلبسه، أو هو خاتم خاص للختم على الرسائل؟ الذي يظهر أنه هو الذي يلبسه، الذي يلبسه اتخذه على على على الأصبع، يضعه في أصبعه ويختم به. ليس يعني هذا ختما يعني لا يكون في الأصبع، وإنما هو ختما يكون في الأصبع، خاتم يكون بأصبعه. لا يقال له خاتمان، خاتم يختم به وخاتم يلبسه للتزين. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر رضي الله عنه حتى قبض وفي يد عمر رضي الله عنه حتى قبض وفي يد عثمان رضي الله عنه فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أنس وفيه أن هذا الخاتم الذي كان اتخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه محمد رسول الله كان بيده. نعم. كان بيده حتى قبض يعني حتى توفاه الله عز وجل. ثم كان بيد أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في يد عمر رضي الله عنه من بعده ثم في يد عثمان يعني أنه يأخذه الخلفاء ويتعاقبون عليه بحيث يعني كل واحد ينتقل منه إلى الآخر حتى كان زمن عثمان وكان لبسه مدة وكان عند بئر يقال لها بئر أريس فسقط الخاتم فيها فأمر بها فنزحت أي نزح ماؤها للبحث عنه فلم يجدوه. وكون أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يلبسونه لا شك أن ذلك للتبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بما مس جسده يتبركون بشعره وببصاقه وبعرقه وبفضل وضوءه وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يكون لأحد من بعده بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعده في أفضل الخلق وأفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك مع أحد منهم وإنما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الخلفاء في يعني له ولبسهم إياه إنما هو تبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية هو ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد. عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن أنس. عن سعيد عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورق فصه حبشي. ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي فضة فصه حبشي. والفص هو المكان البارز الذي تكون عليه الكتابة. قالوا حبشي فسر بأن المقصود أنه من صنع حبشي أنه من صنع حبشي وأن صانع يعني حبشي فهو منسوب إلى الحبش أو إلى الحبشة من أجل الصنعة. وجاء في حديث سيأتي أن فصه منه أن فصه منه أي أنه فضة. وهذا يعني يدل على أنه لا تنافي بين الروايتين ما دام أن قول فص حبشي أنه أن صنعته يعني أن النسبة إلى الحبش من أجل الصنعة فإنه لا تنافي بين قوله فص حبشي وبين قوله فص منه في الحديث الذي سيأتي. ويكون معنى ذلك أنه من فضة ولكن صنعه إنما هو أنه صنعة حبشية. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة كله فصه منه. ثم أورد أبو داود حديث أنس كان خاتم رسول الله من فضة كله فصه منه, يعني أن الخاتم كله فضة وفصه منه يعني فضة. وإذا كان الحديث السابق كما عرفنا فسر بما فيه من نسبة للحبشة لأنها صناعة فإنه لا يكون هناك تنافي بين الحديثين. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. نعم. وأبو معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد الطويل. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره, وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله, فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا, ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله, ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر, ثم لبسه بعد أبي بكر عمر, ثم لبسه بعدهم عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب, فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا, يعني أنه كان مباحا ثم حرم. وقوله لا ألبسه أبدا يعني أنه حرم على الرجال. ثم إنه اتخذ خاتما من فضة بعدما حرم خاتم الذهب وتركه النبي صلى الله عليه وسلم, اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله فكان في يده, ثم بعده في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان مدة من خلافته. نعم. حتى وقع في بئر أريس. حتى وقع في بئر أريس, يعني بئر هي في جهة قباء. وبعض الناس الذين يعني قد أولعوا بالآثار وبتتبع الآثار وبالاتيان أو الحرص على الأشياء التي ما وردت السنة بالمحافظة عليها يعنون بذلك, وفي نفس الوقت الآثار الشرعية التي هي الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي يخلون بها فيقصرون في امتثال الأوامر ويقعون في شيء من النواهي. وأما الآثار التي لم تأتي بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء ما يدل من التحذير من اتخاذ آثار الأنبياء أن ذلك يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى المحاذير, كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في طريقه من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة وكان هناك مسجد فرأى الناس يأتون ويدخلون ويصلون فيه فقال ما هذا قالوا هذا مسجد يعني يقال صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أهلك من قال من كان قبلكم باتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، أي أنه لا يقصد يعني مثل ذلك المكان ويتعمد الذهاب إليه من أجل أنه أثر ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. هذا كلام عمر رضي الله عنه الذي هو الحريص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم مع سنته في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبعض الناس يولع بالآثار الغير مشروعة والتي ما جاء شيء يدل على اعتبارها ولا على قصدها ولا على تتبعها، ويغفلون ويقصرون عن الآثار الشرعية التي هي التي بعث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي أوامر ونواهي يجب امتثال ما كان منها مأمورا به، ويجب الاجتناب والابتعاد عما كان منها منهيا عنه. فهناك من الناس من يحرص على هذه الأشياء ويقصر في اتباع السنن واتباع هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به مما أمر به ومما نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه البئر التي سقط فيها الخاتم، يعني بعض الناس يذكرها ويعني ويريد إظهارها وإبرازها وإيجادها وللتبرك بها ولحصول طلب البركة منها، لأنه سقط فيها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة إنما هي باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه واتباع سنته، وهي علامة محبة الله عز وجل للعبد، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة وعلامة الصدق في المحبة أن يكون الإنسان متبعا لا مبتدعا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وأمر بالسنن، ومثل ذلك أو مثل هذه الأمور التي يعتني بها بعض الناس ويحرص عليها بعض الناس، يعني فيه محاذير وفيه أضرار في الوقت الذي يحرصون على هذا يقصرون فيه ما هم مأمورون به، وفي الشيء الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إبلاغه والحث عليه والترغيب فيه. قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. ما ندري عن هذا التوجيه أو هذا التعليل أو هذا الذي ذكره أبو داود، يعني عن حقيقته، وأن الاختلاف إنما حصل في ذلك التاريخ حصل في ذلك الوقت. الله تعالى أعلم. قال: حدثنا نصير بن الفرج. نصير بن الفرج هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم لبس الخاتم إن كان من ألماس وكذلك الساعة أو من الأحجار الكريمة؟ والله الذي ينبغي للإنسان الأشياء الغالية والأشياء النفيسة ما يحرص عليها الإنسان، يأتي بالشيء الذي ليس فيه مغالاة وليس فيه إسراف، يعني كالفضة وكذلك ما كان يعني ما كان من شيء لا مبالغة فيه ولا إسراف فيه. إذا كان الخاتم فيه اسم الله فكيف يصنع به إذا دخل الخلاء؟ كل شيء فيه ذكر الله فإنه لا يدخل به الخلاء إلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك ولم يتمكن إلا يعني ولا يمكنه ذلك إلا بإدخاله، بحيث ما تمكن من كونه يعني يضع في مكان أو في مكان مأمون أو يعطيه أحد، فهذا مما يضطر إليه أحيانا لا بأس بذلك عند الضرورة. وهل يجعل فص الخاتم مما يلي الكف دائما، وجعل فصه مما يلي بطن كفه؟ بعض العلماء قال إنه يكون على الهيئة التي قالها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن الأمر في ذلك واسع، سواء كان من داخل الكف أو كان من خارجها، ولا شك أن كون الإنسان يجعله من الداخل هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، والأمر في ذلك واسع. يجعله في بطن كفه يعني دائما أو لا. إذا دخل الخلاء ما ما ما في ذكر أنه جعلها عند دخول الخلاء، وإنما هو الذي يبدو من لفظ الحديث أنه دائما. يقول عبد الحكيم نزعه وضعه في باطن الكف والقبض عليه. والله يعني كونه يعني جعله في داخل فصه من داخل الذي فيه الكتابة من جنس كونه يعني يخلعه ويضعه في كفه، لا فرق بينهم. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، هو من أجل الاحترام أسماء الله عز وجل، يعني الخاتم الذي في ذكر الله أو يعني أوراق فيها أو يعني كتب فيها يعني فيها ذكر الله، يعني ينزه الخلاء أو تنزه من أن تكون يعني يدخل بها الخلاء وتحترم وتكرم، ولكن عند الضرورة ما في بأس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، ثم ساق الحديث. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه زيادة أنه قال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، يعني معناه أن الناس لا يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا النقش الذي نقشه يعني يتعلق به ويخصه وكان يختم به، فغيره ليس له أن يفعل ذلك بأن يكتب عليه مثل ما كتب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن موسى. أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به يتختم به. قال ايش أهد الاسنان عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه قال فالتمسوه فلم يجدوه فالتمسوه او فالتمسوه يعني عثمان رضي الله عنه الذي طلب التماسه والبحث عنه لما سقط في البئر فلم يجدوه، وقد مر أنها نزحت البئر وأنهم ما وجدوه، وأنها نزحت البئر وأنهم ما وجدوه. فيعني أن فيه يعني هو مثل الذي قبله، إلا أن فيه أنهم التمسوه وأنهم لم يجدوه. وقال إيش بعده؟ فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله. يعني أن عثمان رضي الله عنه لما بحث عن الخاتم الذي سقط في البئر وهو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في يد عثمان وبحث أو بحث عنه فلم يوجد، اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله، وكتب عليه محمد رسول الله بعده، وكان يتختم به ويختم به أو يختم به، فكان يختم به أو يتختم به بعده فاستنتهى. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الخلفاء الذين لبسوا خاتم النبي إنما هو للتبرك، وأما كون عثمان رضي الله عنه يصنع خاتما جديدا ويكتب عليه محمد رسول الله ثم يتختم به فهذا ليس مطابق لما قد حصل من فعل الخلفاء من جهة التبرك، لأن هذا لم يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست القضية قضية أنه يعني يوجد خاتم أو أنه يصنع خاتم يكتب عليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي سبق مرة أنه يقول لا ينقش أحد على خاتم هذا، لا ينقش أحد يعني معناه أنه لا يقلد ولا يصنع يعني شيء يعني على نحوه وعلى هيئته ويكتب عليه كما كتب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نفس الخاتم الذي مسته مس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فالخلفاء كانوا يلبسونه تبركا وليس للخاتم به، ما ما ما يختمون به، وكيف يختمون به محمد رسول الله وهذا شيء يخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يختمون بأسمائهم وليس باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا اللفظ الأخير يعني فيه نكارة من جهة أن عثمان رضي الله عنه اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله وكان يختم به أو يتختم به، هذا لفظ منكر، لأن الذي له وجه وهو سائغ وكان الصحابة يفعلونه هو التبرك بما مس جسده، وأما صناعة خاتم جديد وينقش عليه محمد رسول الله فإن هذا لم يمس جسده حتى يتبرك فيه، وأيضا مخالف لما جاء من أنه لا ينقش أحد على خاتمه أو نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، فهو منكر من جهتين، من جهة أنه ما فيه يعني وجه للتبرك لأنه شيء ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه مخالف لما تقدم من أنه لا أحد ينقش مثل نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن زياد. المغيرة بن زياد هو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. والإسناد والألباني رحمه الله يعني قال عن الحديث أن إسناده يعني إسناده ضعيف، ولعله من جهة المغيرة بن زياد، وأما من ناحية المتن فهو منكر، والنكارة فيه كما هو معلوم من الجهتين اللتين أشرت إليهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الخاتم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق. ثم أورد أبو داود باب ترك الخاتم، يعني هناك في اتخاذ الخاتم وهنا ترك الخاتم، يعني عدم استعماله بعد استعماله، وقد أورد أبو داود حديث أنس نعم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يوما واحدا فاتخذ الناس خواتيم فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس يعني خواتيمهم. وش بعده؟ خلاص. وهذا الحديث فيما يتعلق بالخاتم لا يتفق مع ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وأنه بقي بيده حتى قبض، وإنما الذي جاء أنه فعله وتركه هو الذهب، هو الذهب. فالأمر أو توجيه هذا الحديث من جهتين، إما أن يكون فيه وهم بدل الذهب أو بدل الذهب جاء فضة، أو أن المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم اتخذ خاتما من فضة قبل أن يطرح يعني ذلك الذي أراد طرحه الذي هو من ذهب. فالناس اتخذوا خواتيم من ذهب كما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، والرسول طرح خاتم الذهب فطرح الناس خواتيمهم ثم استعمل ذلك الخاتم وبقي بيده. أما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خاتم الفضة وأنه طرحه ولم يستعمله فهذا مخالف لما جاء في الأحاديث من أن ذلك استمر معه حتى قبض، وأنه أخذه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ضاع وفقد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالأمر إما أن يكون فيه وهم من جهة بدل الفضة بدل الذهب جاء فضة والذي طرحه هو الذهب وليس الفضة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وقبل أن يطرحه ويلقيه اتخذ خاتما من فضة فطرح خاتم الذهب وطرح الناس الخواتيم ثم إن استعمل خاتم الفضة. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين. محمد بن سليمان لوين، لوين لقب لمحمد بن سليمان، وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب مر ذكره. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره، والإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وشعيب. وشعيب ابن أبي حمزة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن المسافر. وابن المسافر وهو الصدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. الصدوق أخرجه البخاري ومسلم. ومسلم وأبو داود في المراسيل. في المراسيل والترمذي والنسائي. كلهم قال من ورق. كلهم قال من ورق يعني متفقون مع ما جاء في الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم. ثم رجع أبو داود باب في خاتم الذهب. ما جاء في خاتم الذهب. باب ما جاء في خاتم الذهب. خاتم الذهب جاء فيها حديث تدل على تحريمه وأنه كان مباحا أولا ثم حرم. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه طرح الخاتم وقوله لا ألبسه أبدا، ثم طرح الصحابة خواتيمهم تبعا له واقتداء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء كذلك الحديث الذي فيه أنه أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي. وأما بالنسبة للنساء فإن التحلي بالذهب سائغ لهن كما أنه سائغ من الفضة ومن غيرها، وإنما المنع من الذهب إنما هو في حق الرجال، فهم الذين لا يستعملون الذهب ولا يتختمون بالذهب. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصفرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال. الصفرة يعني الخلوق. كان يكره عشر خلال. الصفرة يعني الخلوق، وهو الطيب الذي يكون من زعفران أو يكون من زعفران وغيره. وقد سبق أن مر أحاديث فيها عدم استعمال الزعفران في الطيب في حق الرجال. وتغيير الشيب. وتغيير الشيب يعني في السواد، تغيير الشيب بالسواد، أما تغييره بغير السواد فهو مأمور به، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، قد جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وإنما المنهي عنه والمكروه والمحرم هو تغييره بالسواد. وجر الإزار. وجر الإزار يعني إسبال الثياب، وهذا من الأمور المحرمة، وسواء كان مع قصد الخيلاء أو بدون قصد الخيلاء، ما دام الإنسان يعرف أنه قد جر ثوبه وأنه فعل ذلك وهو محرم في هذه الشريعة فهو آثم، ولكنه إذا كان مع قصد الخيلاء فيكون شر إلى شر. والتختم بالذهب. والتختم بالذهب يعني في حق الرجال، والتختم في الذهب في حق الرجال. والتبرج بالزينة لغير محلها. والتبرج بالزينة لغير محلها يعني في حق النساء، كون يتبرجن بالزينة لغير يعني من هو من يجوز أن تظهر له أو يسوغ أن تظهر له، يعني معناه للأجانب الذين تحصل فتنتهم بها. والضرب بالكعاب. والضرب بالكعاب الذي هو النرد الذي جاء في الأحاديث وجاء عن الصحابة. نعم. والرقى إلا بالمعوذات. والرقى إلا بالمعوذات، يعني إذا كان في شيء مجهول أو في شيء يعني محرم أو غير سائغ فإن ذلك لا يجوز، وإنما الذي يجوز ما كان بالمعوذات، بأن يكون ب قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وبغيرها من القرآن وبالأدعية والأذكار والكلام السالم من الخطأ ومن الشرك ومن غير هذا هو الذي يجوز أن يرقى به. والرقى إلا بالمعوذات أي إلا فيما هو سائغ، أي فيما هو سائغ مما جاء الشرع به. نعم. وعقد التمائم. وعقد التمائم يعني تعليق التمائم. نعم. وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله. وعزل الماء لغيره عن محله أو عن غير محله، والمقصود من ذلك العزل في الجماع من أجل ألا تحمل المرأة، وهذا إنما يكون في حق الحرائر، فإنه لا يعزل عنهن إلا بإذنهن. وأما بالنسبة للإماء فيمكن أن يعزل عنهن، وذلك لما قد يترتب على حملهن من كونهن يكن أمهات أولاد فلا يتمكنوا من بيعهن، فالعزل جاء في السنة حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وكانوا يعزلون عن الإماء خشية الحمل لأنهن إذا لم يحملن تصرفوا فيهن كيف شاءوا بالبيع والهبة وغير ذلك. وأما إذا صرنا أمهات أولاد فإنه لا يجوز بيعهن ويبقين ويعتقن بعد موت من أولدهن. وعلى هذا فالعزل إنما يكون في حق الإماء لما يترتب على الحمل من فوات مصلحة ترجع إليه وهو التصرف في تلك الأمة في بيعها أو هبتها أو غير ذلك. وفساد الصبي. وفساد الصبي أي حصول شيء يترتب عليه ضرره، وذلك أنه إذا كان يرضع ووطئت أمه فحملت فإنه يترتب على حملها فساد لبنها فلا يستفيد الطفل، وإذا رضع وأمه حامل فإنه يتضرر من ذلك اللبن ثم قال غير محرمه، يعني أنه غير محرم، ولكن كونه يترك من أجل ما يترتب عليه من حصول الضرر للصبي، وإلا فإن الرجل يجامع امرأته سواء كانت مرضعة أو غير مرضع، وإنما يمنع في حال حيضها وفي حال نفاسها، وأما كونها مرضعا فإنه لا يمنع من ذلك وإن كان يترتب عليه مضرة. وإذا حصل أن حملت فإنه يبحث له عن طرق إرضاع أخرى غير أمه. نعم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال، الكراهة هنا معلوم أن بعضها محرم، قد جاءت الأحاديث تحريمه وهو أكثرها، وبعضها مثل العزل، هو غير محرم، هو سائغ إذا حصل الاتفاق بين الرجل والمرأة الحرة فإن ذلك سائغ. كنا نازل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لا نهى عنه القرآن. ثم إن العزل إذا شاء الله الولد وجد وإن وجد العزل، لأن الحمل يكون من قطرة، وقد تسقط قطرة من غير اختيار الإنسان فيحصل بها الحمل، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من كل الحمل يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، المني يكون من قطرة بسيطة من المني وليس من كل المني. فهذا الذي يعزل قد يسقط قطرة وتذهب إلى الرحم فيكون بها الحمل، ويكون الشيء الذي أراده الإنسان ما حصل له ما يريد، والشيء الذي أراده الله لا بد وأن يكون. فإذا أراد الله أن يوجد حملا ولو وجد العزل فإنه ينطلق نقطة وقطرة يكون بها الحمل، وكما أشرت في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، وقد جاء هذا في العزل وفي أحاديث العزل، يعني في بيان أن العزل إذا شاء الله عز وجل ألا يؤثر وأنه قد يوجد الحمل مع العزل حصل بإذن الله. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة مر ذكره، عن المعتمر، المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الركين بن الربيع، وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن القاسم بن حسان، وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي، عن عبد الرحمن بن حرم له مقبول أخرجه أبو داود النسائي، عن ابن مسعود، رضي الله عنه وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث في إسناده هذان الرجلان المقبولان، ولكن بعضه أو أكثره جاء نصوص تدل على تحريم ذلك وتحريم أكثر تلك الأشياء التي جاءت فيه. وإنما الشيء الذي تحريم فيه ليس بواضح الذي هو قضية وطئ المرضع وكذلك أيضا قضية العزل. قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة. مع أنه عبد الرحمن بن حرملة كوفي وابن مسعود كوفي، يعني كأنه مقصود به الأكثرية. باب ما جاء في خاتم الحديد. صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله، نفعنا الله ما قلتم. الأخ عبد الحكيم يقول أن الشيخ الألباني حكم الحديث بالنكارة، اللي هو هذا حديث ابن مسعود. هنا هو هو المتن كما هو معلوم أكثره ما فيه نكارة، أكثره يعني مستقيم، ولكن فيه هذان الاثنان المقبولان، ولكن كثير منه له شواهد. لكن يبقى الأول مع ما مر سابقا فيه. الأول كان يكره عشر خلال الصفرة، وأمس كان يصفر لحيته. نعم، لكن الحديث التي مرت يعني في التحذير من ذلك، وأن الملائكة لا تصحب أو لا تدخل يعني تضمخ بالخلوق. نعم. الوهم ممن في حديث اللي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم طرحه من بعض الرواة، ألا يكون من الزهري؟ لأنه متفق الآن تلاميذ الزهري كلهم رووه عنه، ابن مسافر وشعيب وزياد بن سعد. نعم أقول يمكن أن يكون من الزهري لأنه لا كلهم يروون عنه متفقين عليه. صحيح. ما حكم من يتخذ خاتمين أو أكثر في الأصابع؟ والله ما نعلم، أقول ما أعلم، أقول ما أعلم شيئا يدل على هذا، وإنما الشيء جاء في الخاتم، جاء خاتم واحد، أما عدة خواتيم ما أعرف. في حق الرجال، في حق النساء نعم يمكن أن تعدد الخواتم. في قول أبي داود لأنها تتزين، وأما الرجل فهل يتزين بالخواتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم الحديد. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خاتم الحديد. نعم. باب في خاتم الحديد، أي في حكم اتخاذه. وقد أورد أبو داود الأحاديث في ذلك، وقد جاءت أو ثبت منها أو ثبت بعضها في عدم لبس الحديد، وأن ذلك لا يجوز، وكونه من حلية أهل النار فلا يجوز لبسه. وقد أورد أبو داود حديث بريدة من حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال: إني أجد، ما لي أجد منك ريح الأصنام، ما لي أجد منك ريح الأصنام، ما لي أجد منك ريح الأصنام. والشبه قيل إنه نحاس وهو يشبه الحديد إلا أن لونه يختلف عن لون الحديد يكون أصفر وتتخذ منه الأصنام. وقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، وكأن هذا فيه إشارة إلى يعني عدم اتخاذ يعني مثل ذلك، لأن الأصنام تتخذ من هذا. ثم جاء وعليه خاتم من حديد، نعم، ثم جاء وعليه خاتم من حديد قال حلية أهل النار، قال حلية ما لي أرى عليك حلية أهل ما لي أرى عليك حلية أهل النار. قال فماذا قال من أي شيء أتخذه يا رسول الله؟ قال من أي شيء أتخذه، يعني لما أنكر عليه النحاس وأنكر عليه الحديد قال من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا، يعني قلل، يعني ولا تجعله كبيرا أو تتوسع فيه أو تبالغ فيه، وإنما يعني يكون على قدر الحاجة بدون توسع. ففيه بيان أن الفضة يعني يتختم بها، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في ذلك، وسبق أن نرى جملة منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه كان من فضة، وأنه توفي وهو في يده، ثم صار في يد أبو بكر، ثم يد عمر، ثم يد عثمان، وفي أثناء خلافته سقط من يده في بئر. فاتخاذ الخاتم من الفضة ثبتت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديد فإنه قد جاء ما يدل على النهي عنه، ومنه هذا الحديث وأحاديث أخرى. وبعض أهل العلم قال أنه يجوز اتخاذ الخاتم من الحديد، ويستدلون على ذلك بقصة الواهبة والرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله، فطلب منه أن يبحث عن مهر فلم يجد شيئا، ثم قال له التمس ولو خاتم من حديد. قالوا فهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم من الحديد إنه سائغ، والحديث لا يدل على الاتخاذ، لأنه فرق بين أن يتملك وبين أن يلبس، والمقصود من ذلك هو التملك، ولا يلزم أن يكون تملك ذلك للبسه. وعلى هذا فالقول بعدم جواز اتخاذ الخاتم من الحديد هو الأظهر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق، أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. أخرج الحديث البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي. عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي وهو صدوق، يهم أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه. الشبه قيل أنه من النحاس. الآن أحسن الله إليك، الإكسسوارات النسائية التي تستخدم من هذا النوع من النحاس، هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ لا يجوز للنساء ولا للرجال لبس الحديد. مو بحديد اللي هو هذا النحاس، النحاس الذي هو لونه أصفر، هو نوع من الحديد يعني لونه أصفر، يقال له نحاس، يعني في صلابة وفي قوة. فالنهي للرجال والنساء. نعم. كثرة الأسئلة عن موضوع الساعة، يقول الأخ مثلا هل يجوز لبس الرجل للساعة من حديد، أو الساعة التي فيها شيء من حديد يتزين بها؟ أولا الساعة يعني لا يتزين بها ولا تتخذ للزينة، الرجل يتخذها لمعرفة الوقت ما يتخذها للزينة، التزين للنساء، هي تتزين بأنواع الأنواع التي يتجمل بها. وأما الرجل فله أن يلبس الساعة، ومعلوم أن الساعة يعني ما هي ما اتخذت من أجل الحديد، وإنما من أجل أنها ساعة، وكونها يعني ساعة يعني لا بد من الحديد فيها، صناعة الساعة لا بد من الحديد. فالإنسان يعني ما لبس الحديد وما تزين بالحديد وما تجمل بالحديد، ولكنه اتخذ ساعة، وقد يعني بعض أجزائها صنع من الحديد، بعض أجزائها صنع من الحديد، فلا يقال أنه تحلى بحديد وتجمل بحديد، وإنما لبسها من أجل سهولة الاطلاع عليها لمعرفة الأوقات. المواد الأخرى مثل الآن الألمنيوم، والله الشيء الذي هو حديد أو يعني معناه معنى الحديد، ولو كان لونه يختلف عن لون الحديد بأن جعل ألوانا أخرى، يعني يبدو أنه من الباب واحد. لأن هذا الأخ يقول ما هي المعادن التي ورد النهي عن لبسها؟ الحديث عندنا الآن الشبه، الحديد والذهب، والشبه. الحديد والذهب والشبه يعني هو من جملة الحديد، لأنه يعني نوع خاص. لكن الآن ندخل فيه الألمنيوم والبلاتين. والله المواد ما ندري عنها كيف تكون، لكن الألمنيوم يعني ما أدري عن مادته، ولكن الذي يبدو أنه يعني أنها شبيه بالحديد. الإسناد الألباني ضعفه وقال لصدره شواهد، أو لأوله شواهد أو شاهد، الذي هو ما يتعلق بالحديد والشبه، وإنما الكلام على الذي في الآخر أنه يعني لا يتمه مثقالا، لأنه ورد يعني ما يدل على أن يعني أنه لا بأس من التوسع في ذلك، لأنه جاء وأما الفضة فالعبوا بها، يعني معنى أنه يتوسع فيها، يعني فهذا يخالف يعني هذا المقدار الذي جاء فيه، في معنى أنه لا يتمه، ولعل ذلك أنه يحمل يعني إذا صح على الإشارة إلى القناعة وإلى عدم التوسع وعدم المبالغة. نعم، يعني الشيخ ضعفه لهذه الجملة بس، هو ضعفه في المشكات وقال ولصدره شاهد. وأما في ضعيف سنة بدأ ضعفه كاملا، نعم قال ضعيف. قال ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي، يعني هذا إشارة إلى يعني ما أتى عن طريق شيخيه محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة لم يقل عبد الله بن محمد، يعني لم ينسبه، يعني لم يذكر اسم أبيه، وقال وذكر نسبته، يعني قال عبد الله السلمي المروزي أو السلمي المروزي، وما ذكر اسم أبيه. وأما الشيخ الثاني الذي هو الحسن بن علي، الحسن فقال عبد الله بن محمد ولم يذكر النسبة، ذكر اسم أبيه ولم يذكر النسبة، فهذا هو الفرق بين رواية شيخ أبي داود، أحدهما قال عبد الله بن محمد ولم يقل السلمي المروزي، والثاني قال عبد الله المروزي السلمي المروزي السلمي ولم يذكر عبد الله اسم أبيه. قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعد الإسناد. قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود حديث معيقيب رضي الله عنه أنه كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه هو الذي يعني يكون مسؤولا عنه وكأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه الخاتم يعني يتولى حفظه ومناولته إياه وهو المسؤول يعني عن حفظه وإعطائه إياه للخاتم به عندما يحتاج إلى خاتم يعني أنه كان عليه. وقال إنه كان من فضة من حديد ملوي عليه فضة ملوي عليه فضة يعني ليس يعني حديدا خالصا وإنما هو حديد معه فضة يعني ليس حديدا خالصا وكان في يده أو ربما كان في يده الذي هو معيقيب يعني أنه يكون في يده لأنه هو الذي يتولى حفظه ومناولته إياه ربما كان في يده فكان المعيقيب نعم فربما كان في يدي قال في وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيان يعني كونه ربما كان في خاتم يدي في يدي أنه كان هو الذي كان على خاتمه يعني الذي كان مسؤولا عن خاتمه ومسؤولا عن حفظه ولهذا يكون في يده ولهذا يكون في بعض الأحيان في يده وأحيانا يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيلبسه فيكون في يده صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني يتعلق بالحديد ولكن ليس حديدا خالصا والحديث ضعفه الألباني ولكن مع صحته يعني يحمل على أنه أن ما يكون قبل النهي وقبل التحريم أو أنه لم يكن حديدا خالصا والنهي إنما جاء في الحديث الخالص. وعلى كل حال فاجتناب الحديد هو الذي دل عليه الدليل وإن صح هذا الحديث ويحمل على أحد هذين المحملين إما أنه لم يكن خالصا والنهي إنما جاء في الخالص أو أنه كان قبل النهي عن لبس الحديد. قال حدثنا ابن المثنى ابن المثنى محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة هو شيخ لأصحاب كتب الستة. وزياد بن يحيى زياد بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحسن بن علي الحسن علي الحلواني مر ذكره عن سهل بن حماد أبو عتاب عن سهل بن حماد أبو عتاب وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي مكين نوح بن ربيعة هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه عن إياس بن الحارث بن المعيقيب وهو صدوق خرج أبو داود النسائي عن جده معيقيب وهو صحابي أخرج له أبو داود أصحاب الكتب نعم كلهم معيقيب بقاف وآخر موحدة مصغر ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد الأشهل من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر ومات في خلافة عثمان أو علي عين أخرج له الجماعة. ما أدري وش وجه التضعيف يعني عند الشيخ الألباني رحمه الله. هذا هو الذي سقط منه الخاتم. وين سقط فيه؟ في البئر. سقط من عثمان. قال ورد في فتح الباري أن معيقيب هذا هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان أي لم يسقط من عثمان مباشرة فكيف ينسب السقوط إلى عثمان رضي الله عنه؟ من أول هذا من قال هذا؟ قال حافظ في الفتح يقول كذا، ورد في الفتح أن معيقيب هذا هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان رضي الله عنه. ما أدري يقول سقط من عثمان، أقول له هذه اللي راحت وسقط من عثمان. يقول الأخ أن الشيخ الألباني في أداب الزفاف استدل بحديث معيقيب على أنه صحيح، ونقل عن ابن حجر أنه يرى أن المنهي عنه هو الحديد الصرف. اللي كان في السنن في بالي أنه ضعف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى، شك عاصم. ونهاني عن القسية والميثرة. ونهاني عن القسية. لا أول. ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه. السبابة والوسطى، شك عاصم. ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة: فقلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب تأتي من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. ثم ورد حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يقول اللهم اهدني يتذكر ويخطر على باله هداية الطريق الحسي الذي هو الجادة والذي يسلكه الإنسان ولا يحيد عنه ليسلم من الأضرار ومن أن يتيه ويضيع، لأنه إذا مسك الجادة وصل إلى الغاية، بخلاف ما إذا خرج عنها فإنه عرضة للضياع. فكذلك الهداية المعنوية التي هي الهداية للحق والصراط المستقيم يربطها بالهداية الحسية التي هي هداية الطريق، وذلك أنه لا يسلم من آفات الطريق ومن الضياع إذا كان مسافرا إلا إذا مسك الطريق، الطريق الحسي. فكذلك مسك الطريق المعنوي فإن فيه السلامة، كما أن الطريق الحسي مسكه فيه السلامة، فالطريق المعنوي مسكه فيه السلامة. وذكر هداية الطريق ربط المعقول بالمحسوس، أو المعنوي بالمحسوس، ما كان معنويا بما هو حسي، لأن ذلك يكون أمكن، يعني أمكن في الفهم والإدراك. ولهذا يأتي تشبيه المعاني بالمحسوسات ليكون ذلك أوقع وليكون ذلك أمكن، وهذا من هذا القبيل. فهناك هداية حسية وهي هداية الطريق ومسك الجادة وعدم الانحراف عنها يمنة أو يسرة لئلا يحصل الضياع، وهداية معنوية هداية الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. وقد جاء في حديث الهجرة كلام أبي بكر رضي الله عنه لما كان راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر معروفا عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه كل أحد، فكان بعض الناس الذين يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معه يقول: يا أبا بكر، من هذا الذي معك؟ فكان يقول هذا هادي يهديني الطريق، هذا هادي يهديني الطريق. هو يريد هادي يهديه الطريق المستقيم، وغيره يفهم أنه دليل يعرف الطرق ويعرف الدروب وأنه يعني خبير بالأرض فيفهم. هذا يسمى تورية، لأن المتحدث والمتكلم يأتي بلفظ يريد منه شيئا والسامع يفهم شيئا آخر فيكون صادقا، يكون صادقا. ولهذا يعني جاء أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقد جاء كثيرا في السنة استعمال المعاريض يعني في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك قصة أم سليم لما مات ابنها وقد جاء أبو طلحة وكان يعلم أنه مريض وقد مات وخرجت روحه، فلم تخبره حتى قدمت له العشاء وحتى نامت معه وحصل يعني اللقاء بينهما، ثم بعد ذلك أخبرته. ولكنه لما سألها قالت لقد سكن نفسه وهدأ نفسه وقد استراح. هدأ نفسه هو يفهم أنه يعني بدل ما يكون ثائر النفس بسبب المرض وأنه هدأ نفسه، وهي تريد أنه مات، تقصد أنه مات يعني ما عنده تنفس، سكن نفسه واستراح يعني ما عنده حركة، وهو يفهم أنه استراح من المرض ومن يعني التعب أو النصب الذي فيه. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من هذا القبيل. فهو يقول اذكر بالهداية هداية الطريق، يعني اربط بين المحسوس والمعنوي، لأن ربط المحسوس بالمعنوي بالمحسوس يعني يثبته ويجعله أوقع في النفس وأثبت في النفس، لأنه مبني على قياس على شيء على شيء مشاهد معين. واذكر بالسداد سداد السهم، يعني كون الذي يرمي يسدد السهم على الرمية بحيث أنه يعني يوجهه إلى تلك الرمية لا يتحرك، يعني لا يمنث ولا يسرع حتى يصيب الهدف. فكذلك الإنسان الذي يكون على يعني سداد وعلى اتجاه على شيء معين وملازمة لشيء معين يعني يربط بين المعنى الحسي والمعنوي، فيكون ذلك أثبت في نفسه وأوقع في نفسه. نعم. قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى. ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه، يعني في السبابة والوسطى. نهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه، أي السبابة والوسطى. نعم. شك عاصم قال ونهاني عن القسية والميسرة. شك عاصم يعني الذي شك في هذه أو هذه هو عاصم اللي هو أحد الرواة، عاصم الكليب. عاصم الكليب. ونهاني عن القسية والميسرة. ونهاني عن القسية والميسرة. قسية هي لباس يعتابه من الشام أو مصر، كان مضلعا في يعني في خطوط عريضة ويعني يشبه الأثرج، يعني إما في شكله أو في تجاعيده، لأن الأثرج يعني ليس أملس وليس متساوي، وإنما فيه نتوء بروز ودخول، فيعني يكون يشبهه يعني ذلك اللباس يشبه يعني الأترج. والميثرة ليش يعني هو فيه حرير ولا شيء من هذا وجه النهي يعني عنه؟ لعله يعني لعله أنه فيه يعني يكون مضلع، لأنه أظنه سبق مرة بنا يعني شيء من هذا مضلع بالحرير وكذا. نعم. والميثرة والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن لوضعه على الركاب، وعلى الفرس يعني سرج الفرس يعني يكون لينا ويكون من حرير, يعني يكون لينا ويكون من حرير. وسبق أن مر بنا يعني عدد من الأحاديث التي فيها ذكر المياثر, التي فيها ذكر المياثر, والمياثر جمع ميثرة. نعم. قال حدثنا مسدد الحديث أو في باب باب الحديث إيه باب يعني هذا ما فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة, لأن ما فيه إلا بيان الأصابع التي يعني ينهى عن التختم فيها, وليس فيه ذكر الحديد. قال حدثنا مسدد مسدد المسرهد البصري ثقة أخرج هذه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن ابي عن ابي برده عن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله عنه وارضاه, وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. يقول الاخ ما هي الاصابع التي يجوز التختم بها؟ المعروف ان التختم يكون بالخنصر, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني خاتمه في في في خنصره, يعني جاء في بعض الاحاديث اليسرى وجاء في بعضها في اليمنى. يبقى البنصر الخنصر والبنصر, البنصر يعني هو الذي بجوار الخنصر. ما اعرف يعني ما اعرف يعني شيء ما اعرف فيه شيء, ولكن والابهام الاصل هو نعم وكذلك الابهام يعني ما اعلم يعني شيء يعني ما اعلم شيء من النصوص في هذا, لكن معروف أن التختم يكون بالخنصر. الإخوان يسألون عن المرأة يجوز لها تلبس في أي إصبع ولا؟ نعم نعم يجوز لها, يعني ذكر هذا في عن المعبودة وكذا أنه أجمع العلماء على أن المرأة تلبس يعني في جميع أصابعها, أظن في عن المعبود أو في التعليق. نعم نعم عن النووي شو يقول؟ قال أجمع المسلمون أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر, وأما المرأة فلا تختم في الأصابع كلها. النهي يقول الأخ ما حكم التختم مع السبابة أو الوسطى؟ والله هو الحديث جاء يعني فيه كيف؟ أقول الحديث جاء فيه أنه لا يتختم لا بهذا ولا بهذا. هو يسأل عن هذا النهي على ماذا يحمل؟ إيه ما أدري. ابن ماجه يقول أخرج الحديث هذا في اللباس باب التختم بالإبهام. الحديث هذا الأخير حديث علي في شيء يتعلق بالإبهام؟ لا بس يعني لعله بالفهم بالمفهوم يعني من ناحية الفهم لما يعني منهه هو. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. قال حدثنا أحمد يعني التختم في الإبهام يعني أقول شيء غريب يعني ما غير يعني غير معروف ولا مألوف. قال باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه. ثم رد أبو داود رحمه الله باب ما جاء في التختم في اليمين أو الشمال، أي هل التختم يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ وقد وردت أحاديث يعني في ذلك، وصحة الأحاديث في هذا وفي هذا، في اليمين وفي الشمال. وقد قال النووي أنه أجمع العلماء على جواز التختم باليمين أو الشمال، وإنما الخلاف أيهما أفضل وأيهما أولى، هل يكون باليمين أو يكون بالشمال. وقال إن المالكية عندهم الأفضل الشمال، وعند أصحابنا أي الشافعية في اليمين. وعلى كل الأمر في ذلك واسع، ما دام ثبتت السنة في هذا وفي هذا فسواء تختم باليمين أو بالشمال. وقد أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، يعني أنه يجعل خاتمه في يمينه أي في الخنصر. وهذا يدل على التختم باليمين وثبوت التختم به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شريك بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو ثقة وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له الشمال. وهو الذي روى الحديث عند البخاري الذي يتعلق بالإسراء والمعراج، والذي فيه أوهام كثيرة وكلها نسبوها إلى شريك، وهي غير ثابتة وغير صحيحة. ذكرها ابن كثير في تفسيره في أول سورة الإسراء، وكذلك ذكرها يعني بعض أهل العلم، يعني وقالوا إنها من أوهام شريك. وهذا ممن تقد على البخاري. هلا البخاري في صحيحه حديث الإسراء الذي من رواية شريك وفيه أوهام، وكلها يعني الأوهام يعني الحمل فيها على شريك، الأوهام الذي فيه الحمل فيها على شريك بن عبد الله بن أمين أمر هذا، لأنها من أوهامه. والحافظ بن حجر لما يعني أجاب عن الأحاديث في فتح الباري وفي مقدمة الفتح، وكان هذا من جملة الأشياء التي الأشياء اليسيرة اللي ما كان جواب عليها واضح، لأن كثيرا من تقد على البخاري الإجابة عنه يعني سهلة، والحق مع البخاري وليس على من اعترض عليه، والذي ما عنه جواب في غاية الندرة، وهذا منه. وأما مسلم رحمه الله فإنه روى حديث شريك ولكنه ما ذكر لفظه، لأنه ذكره من رواية محمد بن سيرين عن أنس، ثم رواه من رواية شريك ولم يسق لفظه، بل قال فزاد ونقص وقدم وأخر، لأنه ما سق لفظه وإنما ساق لفظ محمد بن سيرين. فالبخاري هو الذي ساق لفظه وفيه أوهام يعني جعلوها من شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر متفق مع شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي في اسمه واسم أبيه، إلا أن هذاك مشهور بأنه القاضي وهذا مشهور بأنه بن أبي نمر، وكلهم من اتفق اسمه واسم أبيه، فهو من ما يقال له المتفق والمفترق، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أباهم وتختلف أشخاصهم. ولا يلتبس الأمر فيهما لأن طبقتهما متباعدة، لأن طبقة هذا في طبقة التابعين، وأما ذاك في طبقة متأخرة من طبقة شيوخ أبي داود أو شيوخه، وأما هذا من طبقة التابعين يروي عن الصحابة الذي هو شريك ابن عبد الله بن أبي نمر. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو عبد الله بن حنين ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم. ثم ذكر طريقا أخرى عن شريك ولكنها مرسلة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه النبي كان يتختم في يمينه. فالأولى متصلة والثانية مرسلة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في داخل كفه يعني الذي فيه النقش والكتابة يكون من الداخل وكان في شماله وهذا يدل على أن التختم يعني يكون في الشمال وهذا يعني مضاف إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بين ما جاء في اليمين وما جاء في الشمال بأنه يكون أحيانا كذا وأحيانا كذا يعني يعني إشارة إلى أنه يكون أحيانا كذا وأحيانا كذا. والألباني قال إنه شاذ وأن يعني مع أن المحفوظ هو كونه باليمين وما جاء في اليمين ولكن يعني تختم بالشمال ثابت وهذا الطريق طريق يعني مستقيم. وهناك حديث أخرى جاءت من غير هذا الطريق ومنها حديث في مسلم وأنه كان في يساره عن أنس رضي الله عنه ذكر عن المعبود وذاك حديث آخر عند النسائي كلها تدل على أن التختم كان بالشمال. شوف الحديث الذي عند مسلم عند النسائي في الحاشية وكذلك في عام المعبود أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. أنا أريد أن أستدرك يعني على الحديث الذي ذكرته. البخاري أورده حديث اليسرى من طريق ثابت عن ثابت عن أنس وهو عن محمد بن سيرين. أنا قلت عن محمد بن سيرين ويعني مسلم ذكره عن محمد بن سيرين ثم حال عن طريق ثابت ثم ذكر طريق شريك وحال على رواية ثابت ابن أسلم الوناني وليس محمد بن سيرين. اللي في صحيح مسلم أن عن أنس كان في خنصر في يده. كان في خنصر اليسرى. وفي حديث آخر أيضا عند وخرج الترمذي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا أثر لكن في حديث عند النسائي. النسائي من حديث أنس قتادة عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى ورجال إسنادي محتج بهم في الصحيح. ولهذا كما قال يعني النووي أجمع العلماء على جواز التختم في اليمين والشمال وإنما الخلاف في أيهما أفضل. قال الخلاف في أيهما أفضل أيهما أولى هذا في اليمين ولا في الشمال. ما يحتج بحديث عائشة كان يعجبه التيمم. لا التيمم هذا في الغالب في البدء كونه يبدأ إذا توضى يبدأ باليمين وإذا ترجل يبدأ باليمين وإذا انتعل يبدأ باليمين فهذا هو المقصود به يعني الحديث يعني يبدأ باليمين. وأما هذا ما في بدء لأن هم ما في هذا وإما في هذا ولكن يحمل على أساس أن ما جاء وكل منهما ثابت يحمل على أن أحيانا يكون في اليمين وأحيانا يكون في الشمال مو بثابت أنه يكون في يد واحدة. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو ممن وافق اسمه اسم جده واسم أبيه اسم أبي جده يعني الذي هو نصر بن علي ابن نصر بن علي اسمه يوافق جده وجده وأبوه يوافق جد أبيه. عن أبيه وهذا من الأسماء التي تتكرر يعني أسماء تدور يعني هذا سمع على أبوه وهذا سمع على أبوه وهكذا, فصير يعني اسمين يتعاقبا. وكثيرا موجود في هذا الزمان يعني هذه التسمية, يعني الواحد يسمي باسم أبيه وكل واحد يسمي باسم هذا, فصير اسمين يتعاقبان, اسمان يتعاقبان, فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, يمكن تجد يعني 10 أسماء أو 8 أسماء كلها يعني بالتعاقب. الناس يرون أنه من البر له وجه؟ والله ما أعلم له وجه, أقول ما أعلم له وجه أنه من البر, يعني عشان يذكر أبوه ما يذكر أبوه إلا بتسمية ابنه, أقول يذكره بدون ما يذكر ابنه أو بدون ما يسمي ابنه. قلنا عن أبيه نصر بن علي عن أبيه أبوه علي بن نصر ابن علي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن نافع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والصحابي الجليل أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخونا مع أن الألباني رحمه الله قال فيه أنه شاذ لكنه رجع في مختصر الشمائل صفحة 62 وفي الإرواء في الجزء التاسع فقال يجوز الأمران اليمين والشمال. قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه. قال أبو داود قال ابن إسحاق نعم وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه, يعني هل طريق أخرى عن شيخين عن شخصين يروون عن نافع وقالوا يمينه بدل شماله, يمينه يعني بدل شماله. قال أبو داود قال ابن إسحاق صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأسامة بن زيد الليثي ثقة صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن نافع بإسناده مرة ذكره. الأخوان يقول اختلفنا في الخنصر والبنصر أيهما هما, فنرجو من الشيخ أن يشير بأصابعه. الخنصر هو الأصبع الصغير أصغر الأصابع, والبنصر هو الذي يليه, والوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. وأنا ذكرت يعني في الدرس المضى عندما يعني جاء تقليم الأظفار أن بعض الفقهاء يقول أنه يخالف عندما يقص أظفاره, ففي اليد اليمنى يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يرجع إلى البنصر ثم يختم بالسبابة. وترتيب الحروف خوابس الخال الخنصر وهي أصغر الأصابع, ثم بعدها الواو للوسطى وتجاوز السبابة البنصر, ثم الألف للإبهام, ثم يرجع إلى البنصر, ثم يختم بالسبابة خوابس. فالخاء هي الأولى, يعني الإنسان يعني كلمة خوابس هذه الخاء هي الأولى, واليسرى أو خسب يعني يبدأ بالإبهام, يعني عكس اليمنى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع للسبابة ثم يختم بالبنصر. وترتيب يسراه بلفظ أو خسب. فالخنصر هو الأصبع الصغير والبنصر الذي يليه ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. قال حدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر, ويقولون في المثل تعقد عليه الخناصر, يعني الشيء الذي يعني يهتم به ويظفر به ولا يفرط فيه يقولون تعقد عليه الخناصر, يعني لشده ومسكه. قال حدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. ثم ورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس خاتمه بيده اليسرى. قال حدثنا هناد بن السري أو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.